أو رفعنا أيدينا إلى الله في العلو، والله أعلى من كل شيء، ليس هناك شيء مما يطلق عليه شيء مخلوق أعلى من الله سبحانه وتعالى. توهم بعض الناس أن إذا قلنا ذلك ظن الفضاء الذي حول الله سبحانه وتعالى أنه شيء، ما هو شيء، الشيء هو المخلوق، الفضاء الذي لا هواء فيه، الفضاء الذي لا هواء فيه عدم لا يطلق عليه شيء، يطلق عليه شيء؟ ما يطلق عليه شيء، هو عدم، فالعدم لا يوجد، غير موجود، العدم غير موجود. فإذا قلت أن الله عالم على خلقه وصفة العلو له سبحانه وتعالى، نعلم أن الله أعلى من كل شيء، لا يحيطه شيء من مخلوقاته، لا في الجانب الأيسر ولا الأيمن ولا فوق ولا تحت، فالله أعلى من كل شيء. عرفنا هذا؟ مباين عن خلقه، مباين لخلقه، يعني منفصل، ترى لا يقول أن الله ماس بمخلوقاته، لا، إذا قال إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ليس في لغة العربية أن كلمة مع تلتقي الملاصقة، لا، يعني معهم بالقدرة والتأييد والنصر وما إلى ذلك حسب مقتضيات السياق. إذا قلنا أن الله عالٍ على خلقه وعلمنا أنه ليس شيء مما يصف بشيء يحيط بالله سبحانه وتعالى، فلا تقول وهو المتعالي عن الحدود والجهات، ما يقال عن الحدود والجهات، من الجهات العلو نقول يا عالي نرفع أيدينا إلى السماء، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية أين الله، قالت في السماء، جهة ولا من جهة، إثبات الجهة له واردة سبحانه وتعالى، لكن لا يحيط به شيء من المخلوقات، لا يظن أن الفضاء أعلى من الله أو أن الله محتاج إلى فضاء، الفضاء عدم، ده غير موجود غير مخلوق، الله أعلى من كل شيء. فمن توهم هذا ظن أن هذا الفضاء شيء، والله خالق كل شيء وهو مستغن عنه، كيف يحيط به شيء؟ لا يقال العالي عن الحدود والجهات، نحن نشير إلى فوق ونقول يا الله فنثبت له العلو وهو الفوقية، هذه الصفة غير صحيحة، هذا النفي غير صحيح. عرفتم يا أخوان اللي ما عرفتم؟ نعم اقرأ. لا تناله الحاجات ولا تمسه المنافع والمضرات ولا تلحقه اللذات ولا الدواعي ولا الشهوات ولا يجوز. طيب. المستغني عن الأماكن والأزمان، صحيح إن الله لا يحتاج إلى مكان، لكن لا توهم هذه اللفظة كما يستخدمها البعض أننا لا نصف الله بالفوقية، الله أكبر من كل شيء. إذا كان الكرسي ما السماوات السبع والأرضون السبع في جانب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في ثلاث، كحبة خردلة في كف أحدنا، حبة صغيرة أنتم في الكف كيف تشاهدها، فالمخلوقات كلها في جانب الكرسي كدرهم كقرش ترميه في صحراء، ما الحيز الذي يشغله ذلك الدرهم؟ لا شيء، بس كذلك هذا بجانب الكرسي، الكرسي والسماوات والأرض ومن فيهن بجانب العرش كحلقة ملقاة في فلات، تصور كم تأخذ من فراغ، شوف عظمة العرش كم هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يسبح الله بتسبيح جليل قال سبحان الله وبحمده عبد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، لأن العرش أثقل المخلوقات كلها، أثقل أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. إذا كانت السماوات والأرض والعرش على عظمتهن والكرسي بجانب العرش كحلقة مخلوق مرمية في فلات، فما بال الخالق العظيم الذي خلق هذا الكون وهذه القدرة الهائلة، ما يتصورها بشر، والله أعظم من كل شيء. لذلك يوم قرئ والسماوات مطويات بيمينه قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يضع الجبال على هذه وضع أصبع والأراضين على هذه والسماوات على هذه والعرش على هذه والأشجار على هذه جعل المخلوقات الكبار على قال ثم يهزهن ويقول أنا الجبار أين المتكبرون في الحديث قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الله أعطني بجنبك قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر لما قاله الشاهد عظمة الله أعظم من كل شيء وهو محيط بالكون كله وهو محيط بالكون كله الله عز وجل ما تقول ليس بمكان وليس له حد ولا جهة هذا غير صحيح نثبت له العلو سبحانه وتعالى اقرأ يا ولا يجوز عليه شيء مما جاز على المحدثات فدل على حدوثها ومعناه أنه لا يجوز عليه الحركة ولا السكون هذا النفي مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا يخلو منه العرش وتثبت له صفة العلو كما أن الله سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة ليحكم بين الناس نزوله يوم القيامة كلهم متفقون عليه واختلفوا في نزوله في الدنيا فبعض الطوائف من غير أهل السنة والجماعة نفوا الحركة عن الله سبحانه قالوا لا ينتقل سبحانه وتعالى لأنه خشوا من كلمة الانتقال والحركة أنها من صفات الأجسام فلما توهموا هذا نفوا ما ورد في الكتاب والسنة وتأولوهما على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى لكن نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينتقل كما شاء كيف شاء لا كيفية ولا تمثيل لا نكيف ولا نمثل فلما قال لا حركة ولا سكون هذا ليس قول أهل السنة والجماعة انتبهوا يا أخوان إذا مرت عليكم مثل هذه العبارة نعم يا أخوان والاجتماع والاقتراب والمحادات والمقابلة والمماسة والمجاورة ولا قيام فالمماسة والمجاورة صحيح والاستماع الاقتراب وأن هذا من صفات الترتيب هذا صحيح ولكن لا تقال إلا بمعرض الرد على شيء ليست من صفات المدح إذا أراد الإنسان أن يمدح الله سبحانه وتعالى فليقول أحد فرد صمد لكن ما يقال لا يخترق ولا يتركب وليس بجزء ليس صفات مدح إنما تأتي في معرض الجدال وفي معرض الرد على بعض الخصوم من أراد أن يصف الله بأنه مركب من أجزاء يقال له ذلك أما في كتاب تألفه ثم تقول ليس بكذا وليس بكذا ليس بصفات المدح والمقابلة إذا علمنا أن الله محيط بكل شيء أليس كذلك وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصقن أمامه فإن الله قبل وجهه ورد هذا في الحديث فإن الله قبل وجهه إذا وردت هذه اللفظة وعلمنا عظمة الله سبحانه وتعالى لا يقال أن الله لا يقابل شيئا لا تأكد هذا النفي لا يرجع الإثبات هو الوارد نعم يا أخي والمماسة والمجاورة ولا قيام شيء حادث به ولا بطلان صفة أزلية عنه ولا يصح عليه العدم ويستحيل أن يكون له ولد أو زوجة أو شريك قادر على إماتة كل حي غيره، ويجوز منه إثناء كل شيء غيره، وإعادته الأجسام بعده، وخلق أمثاله. قال قادر على إماتة كل شيء حي سواه، لا شك في ذلك، ويجوز منه إثناء كل شيء غيره. ليه قال يجوز هنا؟ ممكن عنه؟ يعني ما نعمل لكن ليه استعملها؟ ليه ما استعملها هنا يمكن؟ ليه؟ ما تفنى؟ فالجنة والنار ها؟ الجنة خلق الله، لكن لو أرادت ما يفنيها ربنا سبحانه، جائز ولا مجائز؟ لوجود أشياء بارك الله. اسمك يا ولدي؟ محمد ايه؟ بارك الله. ان في اشياء لا تفنى. الله سبحانه وتعالى ما قال يجوز بمعنى ان في اشياء باقية ببقاء الله لها، كالحور العين الموجودين في الجنة، وكالجنة موجودة مخلوقة، وكالنار ان ليس رآها فاستعاذ منها، اللهم صل، رأى النار فاستعاذ منها، ورأى الجنة، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. لما قال يجوز يعني يمكن، لكن أوجب الله على نفسه أن هذه باقية ما تفهم معنى. وخلق أمثالها من غير قصر على حد، قادر على كل شيء، توهم على انفراد حدود، له الملك وله الحق وله الحكم، كل ما أنعم له الملك وله الحمد. سويها الحمد أحسن. له الملك وله الحمد، كل ما أنعم به بفضل منه، وكل ما أكرمه عدل منه، كل ما أنعم به تفضل منه، كل ما أنعم به فهو فضل منه سبحانه وتعالى، وكل ما أضر به صلحه، وكل ما أضر به كل ما أضر به عدل منه. ما نزل على الإنسان من مصائب كمرض وموت أطفال وتهدم منازل وحصول زلزال وجوع فعدل منه، لأنه لا يكون شيء يصيب المخلوق إلا بذنب منه. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب دي إذا قدر الله فعدل منها، ليس من باب الظلم في شيء، ربك لا يظلم أحدا. نعم يا وكل ما أضر عدل منه، لا يجوز عليه جور ولا يصح منه ظلم. عن أبي أبي بن كعب أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث. لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل ولا عدل وليس كمثله شيء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث في صحيح البخاري، الحديث هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، إن الله وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما، هذه أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى، لكن ليست معناها أنها محصورة في 99. يعني أسماء الله وصفاته لا يحصيها خلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن في أسماء يعلمها بعض الناس ما يعلمها بعض الناس، في أسماء يعرفها بعض الناس ويجهلها بعض الناس، وفي أسماء استأثر الله بها فلا يعلمها أحد. لكن إن لله تسعة، لو إذا قلنا ذلك أن أسماء الله أكثر من ذلك، فما معنى هذا الكلام الذي هو شبيه الحصر إن لله تسعة وتسعين أسماء؟ فيقال أن هذه أجل أوصاف الأسماء وأفضلها أو أحسنها أي أهمها، فقال أن أهم هذه الأسماء هي تسعة وتسعين أسماء، فمن أحصاها أي من علمها وحفظها، في رواية من حفظها دخل الجنة. فالحفظ والإحصاء بمعنى العد، أصل الإحصاء هو العد، فقد أحصاهم عدهم عدة يعرفهم، ما فات أحد سبحانه، لا يفوت أحد يوم القيامة، ويعلم كل أحد في هذه الدنيا. لما قال أحصاها وفي رواية حفظها دل على أن المطلوب عده، لأن من عد علمها، من عد الأسماء لابد علمها، ومن علمها عرف معانيها. فمن عرف الله أن الله الباسط الرازق لا يطلب الرزق إلا منه ولا يسأله إلا هو، فإذا عرف أن الله هو المحيي المميت علم أن الإحياء والممات الموت ليس بيد مخلوق إنما هي بيد الخالق سبحانه وتعالى. فهكذا فإذا أحصاها الإنسان عدها وحفظها وعرف معانيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، ثم قال إن الله وتر يحب الوتر، فجعلها 99 ما جعلها 100 ولا جعلها 102 ولا جعلها 98، كم؟ 99. هذا الحديث صحيح إلى هذا القدر، لكن ورد في الترمذي في حديث ضعفه كثيرون وحسنه بعضه، مذكور فيها العدد. وجاءت روايات أخرى تخالف بعض الألفاظ، زيارة بعض الأعداء الأسماء وإنقاص بعض الأسماء. أما الذي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فأعرضوا عن ذكر الأسماء فقط، فقالوا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. ولكن في الترمذي في رواية عن الوليد وهو اتهموا بالتدليس، فإن كان حافظ صدوق روى هذه الزيادة، روى عد هذه الأسماء فذكرها الترمذي وأوردها المؤلف. هذه الأسماء منها ما هو في كتاب الله ومنها ما هو منتزع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ عليكم وتسمعونها، ثم يأتي المؤلف يشرحها فيما بعد اسما اسما، شرحها مفيد جدا، سنخرج منها بمعاني جليلة، وكل من علم اسما من أسماء الله ومعانيها ازداد حبا له سبحانه وتعالى ورجاء له وخوفا منه. فالآن يقرأها كما وردت هنا في الكتاب، وفي القصة القادمة إن شاء الله نقرأ المؤلف في شرح لهذه الأسماء. اقرأ. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار الفخار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير. في أسماء مزدوجة تستحسن إذا وصف بها سبحانه وتعالى أو نودي بها تأتي بها معنى. إذا قلت يعني يا مذل لابد أن تقول يا معز، من الصفتين ما تجي واحدة دون الأخرى. هذه الصفة لا يبان جلالها وعظمتها إلا بضدها ونقيضها، عرفنا هذا كلام. إذا قال الرزاق الفتاح العليم ماشي، إذا قلت القابض تقول الباسط، يقبض نعمه على من عصاه أو يقبض هدايته على من عصاه أو يقبض رحمته على من عصاه ويبسط الرزق لمن شاء من عباده، فإحدى الصفتين دون الأخرى لا تبين كمال العظمة والجلال إلا إذا أتيت بهما معا. تقرأ يا أخي. الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد. لا تقرأها هذه لم تقرأها في الصفات التي تقبل الازدواجية اللي تقبل تقرأها مع بعض لا يتأتى واحدة لكن الثاني قرأها واحدة واحدة. هاي عبد المغني إذا قلت القابض الباسط نعم ماشي الخافض الرافع نعم المعز المذل نعم ثم تقول السميع وحده البصير الحكم العدل ها اقرا واحد واحد لا تجمع الاثنين كذا المحصي اقرا ان الحكم العدل اللطيف اللطيف الخبير واحد واحد اقول الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المبدئ المعيد معلش هنا اي المبدئ المعيد المحيي المميت ماشي احسن الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن فتح الله عليك ماشي البر البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الوالي المتعالي المقسط الجامع الغني المغني الرافع الضار النافع الرافع ايوه احسنت نعم الضار النافع الضار النافع ها مع ان الضار صفه من صفاته لكن ما تقال في الدعاء يا ضار ها ما يذكر لكن يخبر عنه يقول اطع الله لا يضرك الله صحيح هذا ها الاخبار تخبر عنه بذلك لكن ليس من الاسماء الحسنى التي تدعو بها الله عز وجل امرنا ان ندعوه باسمائه الحسنى وكل اسمائه الحسنى وكل اسمائه الحسنى معنى النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عندك كلام هذا جاهز من عندك ميوارد بالحديث ما هي موجود وقال غيره المانع بدل قوله الرافع يعني قصه في روايه اخرى بدل كلمه الرافع جاءت لفظه المانع نعم وقال الوالي المتعالي عقب قوله الباطل وقال البيهقي رحمه الله تعالى وذكر الاستاذ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفرائيليني ان قوله من احصاها يريد من علمها وذكر ان من هذه الاسماء من علم لعل اقرب الاقوال ولا في اقوال من احصاها اي من تمثل معانيها وعمل بمقتضاها ومنهم من قال من احصاها اي من عدها فيها اقوال لكن قريبه من بعضها الاقوال قريبه من بعضها نعم ان من هذه الاسماء 28 اسما للذات و28 اسما لصفات الذات و43 اسما للفعل ما شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. القصة القادمة إن شاء الله سيشرح المؤلف هذه الأسماء الحسنى وسنقف عند بعض معانيها ونبين لكم إن شاء الله. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. اجى عبد الرحمن ذاك اللي معك الثاني بس تعال انت وحدك.